بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال ما كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والحمد لله الذي لا يبلغ مدحه الدائمين ولا يحصي مقناعه العادي ولا يؤدي حقه المجتهد، الذي لا يترك اجرته بعد الهمام ولا يناله غوث الفتن. والحمد لله كلما وجب ليل وغفاد، والحمد لله كلما لاح نجم وخفض، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العبد المبين، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن زفير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في كل وقت وأيام وحي آمين رب العالمين. أيها المؤمنين، يقول الله سبحانه: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آية من آخر ما نزل من القرآن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القرآن أمين، باطنه أمين وظاهره عجيب، لا تسمع عجائبه ولا تستفد الناس الا به. كلام موجز كامل بين لنا الحي ربنا ان هو بك من البحر. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولا يظلم ربك احدا. ففيها تنبيه على الاعمال، يقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فنبئكم بما كنتم تعملون. فلا بد من الاخلاص في الاعمال، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا تنفعنا اعمال سابقه خليه من الاخلاص. فعلى الانسان أن يجاهد نفسه في الإخلاص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جملة محددة من التوحيد لنهدينهم سبلنا. والجهاد جهاد النفس وجهاد الأهداف، وجهاد النفس أي الحريق الإخلاق لعب الثمان. وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين رأيك ألا لإن ربنا جل وعلا يعلم ما تخفي فيه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تمثيل لجرم الله من كل حد من كل نفس، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا حبل الوريد الذي في الرقبات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد، ما ينفذ من دولا إلا لديه ربيب حفيظ. فمن حسن إكرام المرء ترك ما لا يعنيه، ما ينفذ من دولا إلا لديه ربيب حفيظ. حاضر ملك حاضر يرجم ما جوفه، فأنت تحرك من كلامك لا تتكلم إلا فيما يعنيك، لا فيما لا يعنيك. من حفظ إسلام المرء ترك ما لا يعنيك. فكم من كلمات تخرج من فيك يا ابن آدم وأنت لا تحسب لها حسابا، تنظر كلامك ولا تتذكر ما يلفظ من دولا اي دولا كان صغير او كبير الا لديه رقيب حفيظ. فما احسن الانسان عندما يتكلم بما دلنا عليه الرسول محمد بن عبد الله. جاء في حديثا ان من باع بعد صلاه الفجر من أدعية صلاة الغداء بعد صلاة الغداء يحيى الفجر، فقل سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله. من قالها؟ أعطاه الله أربع منابع. الأول إلى دخول الجنة، والثانية إلى دخول الميت من الجنة. نحن دائم نصلي على أطراف الإنسان، أعاذنا الله جميعا من الجنة حديث وجنة لا دلائه يحيى الأسدة، والثالثة الفالك يكون الله أصابك تبدأ مستدينة جوية، لأن من أصابه الفالك خسرت تمامه وأيديه وأرجله وإبراهيم يفرح له. والرابعة يجوه من العنى. هذه الكلمة التي جاءت في الأحاديث أن من قالها سبحان الله العظيم وبحمده سهلة جديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها ثلاثا يداه الله من أرماء من الجنون والجبان والفارس والعمى. هذا في سنة أشياء عظيمة البادر وهي سهية. كلمتان خفيفتان على النساء ثقيلتان في الميزة حبيبتان إلى الرحمة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح له شأن عظيم عند رب العالمين. لمن أخلص لمن أخلص؟ أما من دندن بلسانه وأعماله مخالفة وليس في قلبه فأعمل من لولي الجبرة لرب العالمين لرب الشمس والدمار لرب النجوم والأدماء لرب السبع السماوات لرب السبع الأرضي ينادي الملوك لذي العزة والجلال والجبروت. فإذا تذكرت يا أيها الإنسان في عظمة الخالق فأكثر من هذه الأشياء. فجاء في حديث الطهور صدر الميزة صدر الإيماء. الصدر كأنه النص. الطهور صدر الإيماء والحمد لله تملا الميزة. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نورا والصدقة برهاء والصبر ضياء والقرآن حجة لك العرب. إن عملت به فهو حجة لك وإن لم تعمل به فهو حجة عليك. يا ابن آدم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وجدت لنا عليه. ولا شيئا يقربنا من الله إلا وجدت حذرنا منه. تركنا على الطريق البيضاء النبية التي لا حرج فيها ولا أمتى. فجزاه الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يضيف الأمانة أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تكن من خانت. تأمل في هذه الكلمة ولا تكن من خانت. فخانت لا تكون أبدا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. وليس لمن تعذر عليه استيفاء حتى خصمه. في معنى الحاجة في معنى الكلمة الأولى أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. قال الإمام المهدي مجد بن يحيى المرتضى في الأزهاء وليس لمن تعذر عليه استيفاء حتى قسمه. معناها إذا كان عند إنسان لك 20 ريالا وعندك له حاجة أمانة فيبتع حتى فسلتها وواعدك مواعيد أرجو إلى غدا إلى بعد غدا إلى شهرين إلى سنة. قالوا ليس لمن تعذر عليه استيفاء حجه. ما تقدر تستوفي 20 ريال حبس حتى خصمه. لا تحبس الأمانة حتى الأمانة تسلم. وما هو عنده فلا سيلة يوم من الأيام موفورا منثورا كاملا بين يدي الرب، فأنت لا تعتدي على أمانها التي في يدك وتقول أحدثها حتى يأتيني ويوفيني حدي، إلا إذا كان رهن، فالرهن احبسه الرهن حتى يسلم حدك. فهذه العبارة وليس لمن تعذر عليه استيفاء حتى خصمه ولا استيفاء إلا بحكمه. الأمانة لا بد منها، لا بد من الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالحق. فلا بد للإنسان من أداء الأمانة. الأمانة روي أنها تتعلق بالحرص، قبول النعمة اللهم إني بك فلا أكثر، والأمانة اللهم إني بك فلا أكافئ، والرحام تقول اللهم إني بك أستمسك بك أهدي بك فلا أبدع. أصلوا أرحامكم في أيام عيدكم طيبة بها أنفسكم، وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح العداوة في كشحه، لكم أجر كبير، كيف لا؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم؟ عسيتم وعسيتم جراءته، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، اللعنة الضر، فأصمهم وأعمى أبصارهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإن كانت الرحم معادلة لك لا تبالي، هي الآثمة إذا عادتك، وأنت عليك أن تصل حدودها كاملة من ميراث وغيره، ولا تخن لأنك قد عرفت الخيانة. ونادى الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فردنا إلى لها، ولكم أجر عظيم في سورة الأرحام، يزيد الله في أعماركم ويبارك فيها، ويزيد في أرزاقكم، يسخركم أرزاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراجدين. ولذا يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من أيدن بالخلف جاد بالعطية. أيدنت أن الله يخلف عليك جاد بالعطية، لا يبالي، أنفق ولا تخف من ذي الحرص إجلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعليكم أيها السامعون بالإلحاح على الله، فإنكم إذا ألححتم على الله يعطيكم شغلكم وشغلكم، إما أن يعجله لكم أو أن يكفر من سيئاتكم أو يدخره لكم يوم المعاد، يوم النشور، يوم الصافة، يوم الطامة، هذا اليوم الأصيل يحتاج إلى استعداد، أن تستعد لليوم الوجود بين يدي الرب، لأنك تبعد مجرد عن ابتلاء، لا عندك حسن تلبسه، ولا عندك ذمة تلبسها، ولا عندك معرضة، أما يكون في شدة عظيمة. ولنجي الله المؤمنين ادخلهم الله في رحمته. لكن الإيمان درجة عالية. كذبوا قائل أنا مؤمن ولكن فعله فعل ادعاء، فعله فعل ادعاء لا تنفعنا هذه الكلمة النبي المؤمن ولكن نتبع من السباع. فالحذر الحذر، فوالله لدى السفار حتى تأمل بالسفر. هذا المرحوم هو نوافل فجاءه الموت في سرعة هكذا. فلا تأمل آمالا لصبح غدا إلا على وثبة من وثبة الأجل. هذا من بيت الحيثمي ورحم الله أرضاه علي الحيثمي، كان يدرس في كبار وابنه أحمد العالم وابنه حامد وابنه محمد وابنه برا. هذا الباني علي بينما هو يريد أن يدرس الطلبة نفع من الطلبة سمع، كتبوا إلى ابنه أحمد إلى علامة ابنه أحمد رحمه الله ما وصل إلا وجدناه، كتبوا له إلى سمع. هكذا الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق الحمال، والقبر صندوق الحمال. يا أيها المؤمنون نهنئكم بهذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي أمر الله المؤمنين أن يصوموا من الفجر الغروب، لا يأكلون ولا يشربون ولا نكاح إلا من سافر فأرخص الله له، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. فينبغي لنا إذا استطعنا ليلة الجائزة وهي ليلة العيد أن نحييها، من أحياها أحيا الله قلبه. وعليكم دائما بالصلوات كما أنتم في هذا الشهر الكريم الجماعات، واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين. فلا تتخذها طبيعة أنك لا تصلي إلا في بيتك، لا ترضى لنفسك بالنقصة ولا ترضى لنفسك بالزيادة. قد رأينا ناس أهل أعمال كبيرة كانوا يخرجون لصلاة الفجر ويبعدون بين البرد حتى يصحى المسجد، هذه الهمم العالية تنفعهم يوم القيامة. فعليكم بالإقبال على الله أيها المؤمنون، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي قال أنا النبي لا فجر أنا ابن عبد المطلب. بين الشرائع الواضحة، بين الشرائع وجعلها واضحة، وكان حجه خير حجين، حجه من أحسن حجين عظمه الله في كتابه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بين لنا المتاجر المربحة، كان إذا صلى العيد ذهب من طريق ورجع من طريق أخرى ويمشي الغيماء هكذا الذي فضله الله على العالم. التواضع من تواضع لله رفعه الله. انك لن تخرج العظم ولن تبلغ الجبال طولا، لا تتكبر ابن ادم، انت بعيد. اذا رد عليك في كلام او غيره قل احسن الله اليكم. لا نتكبر ولا نتجبر، الدنيا مالية وربنا قد تكفل بالأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وإن باب رزق الله فاصبر إلى غدا حتى نتبات الدهر عنك تزول. مالك الملوك لا يعجزه شيء، كم خلق من أشخاص في القرى، كم حيوانات كلها على لمحه على رزقه، كم حيوانات بحرية كافي لها الكافي الرزاق بالرحمة، الأظمة كلها بأسرها لله، والكبرياء كلها لله. يا ابن آدم احذر على نفسك، لا تسأل أشياء تسأل عنها بين يدي الخالق، حتى يفهم لسانك. إذا سألك الله عن أشياء يقول لك أنت طلبت زوجتك الطلبة الأولى وراجعتها، ثم الطلبة الثانية وراجعتها، ثم الطلبة الثالثة وأنكرتها. لماذا أنكرتها يا عبدي؟ أي سألك رب العالمين، لماذا أنكرتها؟ فتبعد مع زوجتك الزنا. وإذا سمعت القرآن الطواف مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهذه ألفاظ أنت تستسلها وهي صعبة. اقرأ سورة سمع الله بين التي تجادلك في زوجها، قال لها ظاهر منها فكتت إلى ربها أن لها أولاء، إن ضمهم إليها جاءوا وإن فاروا إليه باعوا. فنزلت حكم شرعي أن من قال مثلا زوجته مثل أمك في التحريم لا في طول القامة، لم يكن أنت مثل أمي في طول القامة ولا في الأخلاق الدمثة، ولا أنت مثل أمي في الجسار، ولا أنت مثل أمي في السماء، ولكن أراد أنت مثل أمي في التحريم. إذا قال هذا ما يلزمه يا عباد الله أحكم الباري بأن يعتذر جبا سائر علماء مؤمنا. سيد المطلب بالمبيت في سورة النساء لا بد من رغبة مؤمنا يقول أنت حر بوجه الله، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمسه، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا وهذه الكلمة عند كثير فهي يتكلم بلسانه ولا يدري ما وراء الفراح. جزى الله محمد بن عبد الله أفضل الجزاء قد بين لنا الطريقة المثلى الطريقة التي تدخل